بنت أحمد بن أبي عيسى. بنت أحمد بن منصور بن الصفار. أخبرنا الشريف أبو السلامي. هبة الله بن عبد هبة الله بن عبد الصهباء محمد بن حيدر القرشي. حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة. حدثنا أحمد بن طارق. حدثنا مسلم أبو بن خالد. حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على أثر 8000 نبي منهم 4000 نبي من بني إسرائيل. وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به. رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم. وحديث أبي ذر الغفاري الطويل عدد الأنبياء عليهم السلام. قال محمد بن حسين الآدري حدثنا أبو بكر جعفر بن الحديث كيف المسجد الخالق كيف يضعف محمد بن طائف المجهول المسجد الخالق أيضا بخ الشابة رحمه الله وفيه بعض نعم جعله. قال محمد بن حسين ثم هو مخالف لما في أبي أمامة وفي غرب كلها ضعيفة في عهد الأنبياء. نعم الثاني الضعيف. من هو الثاني؟ مسلم بن خالد الجزي شيخ الشافعي رحمه الله. القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. ابو عبد الرحمن يسمى بأبي. والغالب أن يقع في المنطقة إنه يعلم.